حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إن هناك أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليه أم لا؟ قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص. هذا الحديث حديث عائشة عن أناس كانوا يأتون بلحم وكانوا حديث عهد بشرك، ولا يدرى هل ذكر اسم الله عليها أم لا. فهم يقولوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقالوا سموا أنتم وكلوا، اذكروا اسم الله أنتم، اذكروا أنتم اسم الله وكلوا، وفي اللفظ الآخر سموا أنتم وكلوا. وهذا موضع الشاهد أنهم قال اذكروا أنتم اسم الله، وهذا دليل على أن المسلم ينبغي أن يبني الأمور على الأصل. فإذا كان هذا اللحم يأتي من مسلمين أو من أهل الكتاب فالأصل الحل والإباحة، ولا تسأل هل ذكر اسم الله عليه أم لم يذكر اسم الله عليه، لا تسأل. ولهذا قوله سموا أنتم وكلوا نوع من التوبيخ لهم، لماذا تسأل؟ افعل ما هو مطلوب منك أنت وأن تسمي عند الأكل، لكن لا تسأل، ابن على الأصل. وعلى ذلك فاللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب الأصل فيها الحل والإباحة. فمثلا اللحوم والدواجن المستوردة من البرازيل أو من فرنسا أو من بلاد أهل الكتاب عموما الأصل فيها أنها مباحة، إلا إذا علمت بأنها تذبح بالصعق أو نحو ذلك هنا لا تأكل. أما إذا لم تعلم ابن الأمر على الأصل وهو الحل والإباحة. وهذا من يسر هذه الشريعة. بعض الناس قد يقول إنه تأتي أخبار من هنا وهناك بأن عندهم صعقا وأن عندهم أخطاء وأن عندهم كذا، فنقول مقام الورع شيء والحكم شيء آخر. الحكم أن الأصل الحل، فلا يجوز أن تحرم ما أحل الله إلا إذا علمت يقينا بأن هذا اللحم بعينه قد ذبح بالصعق أو ذبح بطريقة غير مشروعة، هنا لا يجوز. إذا كنت لا تعلم ابني على الأصل. مقام الورع مقام آخر، فالإنسان قد لا يحرم الشيء على الناس ولا على نفسه لكن يتورع، يقول لا أنا ما أكل إلا الدجاج المحلي أو اللحوم التي ذبحت محليا أو من بلاد إسلامية أثق في ذبحهم. هذا مقام الورع وهذا مقام رفيع عظيم، وفرق بين أني أتورع وبين أني أحرم على الناس، فرق بين المقامين. من حيث الحكم نقول أصل الحل والإباحة، ومن أراد أن يتورع فمقام الورع مقام عظيم، لك أن تتورع تقول أنا لا أكل إلا من مثلا اللحوم المحلية ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. وهذا موضوع الشاهد أنه يسمي يعني يذكر اسم الله، يقول بسم الله والله أكبر، وهذا هو المشروع عند الذبح أن يقول بسم الله والله أكبر. بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. هل يستحب أن أو هل يشرع أن يقول الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عند الذبح؟ لا، قال أهل العلم إن هذا إن السنة أن يقتصر على قول بسم الله من غير زيادة الرحمن الرحيم، ثم إن هذا موضع ذبح لا يناسب ذكر الرحمة هنا، يكتفي بقول بسم الله بسم الله والله أكبر ثم يذبح. والتسمية واجبة عند الذبح، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يجب أن يسمي عند الذبح. وإذا نسي اختلف العلماء هل تحل الذبيحة أو لا تحل، وجمهور أهل العلم على أنها تحل، وهو القول الراجح، وهو ما رجحه البخاري نفسه، واستدل بدليل فيه استنباط عجيب. قال: باب وقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا يسمى الناس فاسقا، ولا يسمى الناس فاسقا. وهذا يدل على أن من ترك التسمية ناسيا أن الذبيحة حلال، لأن الناس لا يسمى فاسقا، والله تعالى قال: وإنه لفسق. هذا استنباط عجيب من البخاري رحمه الله. فالقول الراجح أنه إذا نسي فإن الذبيحة حلال، وهو قول جماهير أهل العلم. قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحل صلى ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا في صلاة عيد الأضحى، خطب الناس وقال: من ذبح قبل أن يصلي، يعني صلاة العيد، فهي شاة لحم كما في الرواية الأخرى، ليست بأضحية، لأن الأضحية اشترط صحتها أن تكون بعد صلاة العيد، ولهذا قال: فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، يعني يضحي ذاكرا اسم الله تعالى. ويستحب أن يضيف لذلك التكبير، يقول: بسم الله والله أكبر. قال المصنف رحمه الله: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. المراد يعني إطلاق الذات على الله سبحانه. هل يقال ذات الله؟ هل يقال لله ذات؟ هذا مراد المصنف رحمه الله. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله نذكر الذات باسمه تعالى. ثم ذكر المصنف طرفا من قصة خبيب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن سيد بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة وكان أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري. فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ومزعي. فقتله ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. هذه القصة قصة سرية أوردها المصنف البخاري ومسلم في حديث آخر، أورد القصة بطولها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية من 10 من أصحابه، وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وكان من هؤلاء السرية خبيب الأنصاري. فحاصرهم قوم من المشركين من بني لحيان، لما حاصروهم طلبوا منهم أن ينزلوا، حاصروهم في جبل، قالوا: انزلوا وعليكم عهد الله وميثاق وألا نمسكم بسوء. فقال عاصم: والله لا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموه بالنبل مع 7 من أصحابه فقتلوه، ونزل إليهم 3 صدقوهم ونزلوا على أنهم في عهد الله تعالى وميثاقه، ولكن هؤلاء المشركين غدروا بهم كما توقع عاصم، فأخذوا خبيبا وربطوه وأوثقوه هو ومن معه، ثم باعوهم في سوق مكة، جعلوهم عبيدا وأرقا، فكان خبيب في سوق مكة مربوطا بالحبال، وتقول بنت الحارث: وجدته يأكل قطف عنب، رزقا من الله ساقه إليه، وما بمكة عنب. هذه تسمى ماذا؟ كرامة. يأكل عنب في مكة، ما في مكة عنب أصلا، سبحان الله. هذا مثل ما يعني كان الله يسوق لمريم يأتيها رزقها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف، فكان خبيب يأتيه العنب يأكل منه في مكة. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال لهم: ذروني أركع ركعتين، توضأ وركع ركعتين. وقبل هذا كما ذكر هنا أن ابنة الحارث أخبرته حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، يعني طلب موس لكي يحلق بها العانة. ثم لما خرجوا من الحرم أرادوا أن يقتلوا قال: دعوني أصلي ركعتين. صلى ركعتين وقال: لولا أن تقولوا إني طولت مخافة القتل لطولت فيهما. ثم قال هذين البيتين المشهورين: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وأي شاء يبارك على أوصال شنون ممزعي. ثم قتلوه رضي الله عنه. واستجاب الله لدعوة عاصم لما قال: اللهم أخبر عنا نبيك. أخبر الله نبيه، قال: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخبرهم يوم أصيبوا. الشاهد من هذه القصة قول خبيب: وذلك في ذات الإله. فاستدل بهذا البخاري على أن الله يطلق عليه الذات، وقال ذات الإله وذات الرب، وأن لله ذاتا، فلا بأس أن يقال ذات الله. ومما يدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا 3 كذبات، 2 في ذات الله، في ذات الله. فإذا يطلق على ذات الله، تطلق على الرب عز وجل، يقال ذات الله وفي ذات الله، وذلك في ذات الإله وإن يشاء، فهي مما تطلق على الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة. وهذا هو الذي لأجله ساق المصنف هذه القصة. ولو أنه لو أن المصنف رحمه الله أتى أيضا من قصة إبراهيم لكان أوضح. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والمراد مراد المصنف بهذا الباب إثبات النفس لله سبحانه. والمراد بالنفس يعني الله تعالى المتصف بصفاته، ولا يقصد ذاتا مفكة عن الصفات، كما لا يراد به صفة الذات، إنما إذا قيل نفس الله يعني الله عز وجل المتصف بصفاته. ويحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. وقوله ما من أحد أغير من الله، سيأتي الكلام عن إثبات الغير لله عز وجل على الوصف اللائق به، سيأتي في باب لا شخص أغير من الله، ولذلك نرجع الكلام عنها عندما يأتي الكلام عن ذلك الباب. من أجل ذلك حرم الفواحش، الله تعالى يغار على محارمه، ولذلك حرم الله الفواحش، فلا يجوز إظهار الفواحش في المجتمع ولا إشاعة الفواحش في المجتمع، والذين يفعلون ذلك يحادون الله ورسوله، يجب محاربة إظهار الفواحش. والمعصية إذا كانت ليست معلنة لا تضر إلا صاحبها، لكنها إذا أعلنت في المجتمع وجب على المجتمع أن ينكرها، فإن لم ينكرها عمتهم العقوبة، وهذا من سنن الله عز وجل. ولذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث وكثرت المنكرات ولم تنكر فإن الله تعالى يسلط على مجتمع عقوبات. عقوبة الهلاك هذه هلاك المجتمع كله، مثل هلاك مثلا قوم عاد وقوم ثمود والأمم السابقة، هذه من بعد ما أنزل الله التوراة أصبحت يعني الله تعالى لا يقدرها على المجتمعات من بعد نزول التوراة، كما قال سبحانه ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، كان قبل نزول التوراة. بعد نزول التوراة تكون العقوبات بغير الهلاك الذي يستأصل الجميع، قد تكون العقوبة بغلاء الأسعار، قد تكون العقوبة بتفريق القلوب، قد تكون العقوبة بتسليط الظلمة، قد تكون بأي شيء يقدره الله عز وجل على العباد بسبب ظهور المنكر. إذا ظهر المنكر ولم ينكر فإن الله يعاقب المجتمع كله. فمن ذلك ظهور الفواحش، الله تعالى يغار على محارمه، من أجل ذلك حرم الفواحش. وما أحد أحب إليه المدح من الله، الله تعالى يحب المدح والحمد والثناء، وهو مستحق بحق لذلك، لكن الله تعالى يحب من عباده أن يمدحوه وأن يثنوا عليه. ولذلك من أعظم أسباب إجابة الدعاء أن يتقدم على الدعاء المدح والثناء لله. إذا أردت أن تستجاب دعوته قدم المدح والثناء قبل الدعاء. ولهذا في حديث الشفاعة لما يأتي الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وموسى وعيسى كلهم يعتذرون، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه، يقول عليه الصلاة والسلام بشيء لا أحصيه الآن، يفتح الله عليه، ثم يسأل الله الشفاعة فيقبل الله شفاعته. فقدم قبل أن يسأل الله الشفاعة الحمد والثناء على الله سبحانه. ينبغي أن يغرس تعظيم الله في النفوس وحمد الله والثناء عليه دائما في المحاضرات في الدروس خطب الجمعة. خطب الجمعة من أبرز مقاصدها غرس تعظيم الله ومحبة الله في النفوس. العجب من بعض الخطباء يأتي يتكلم بكلام عن أحداث سياسية وعن أمور لكنه لا يعتني بهذه المعاني. يعني ينبغي أن تخصص خطب للثناء على الله وحمده وبيان عظمته وقدرته وصفاته. فالله تعالى هو أحق أن يحمد وأن يمدح وأن يثنى عليه وأن يمجد في جميع المحافل وجميع الأماكن جل وعلا، وهو يحب من عباده أن يمدحوه وأن يثنوا عليه. لهذا قال لا أحد أحب إليه المدح من الله. وفي الحديث الآخر في الرواية الأخرى ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وإنما أورد المؤلف هذا لقوله وهو يكتب على نفسه لأجل إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. وهذا حديث عظيم من رحمة الله تعالى بعباده أنه لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. سبحان الله، هذا الرب الذي هو على كل شيء قدير، الذي له ملك السماوات والأرض، كل شيء آت له عبدا، ومع ذلك رحمن الرحيم، رحمته تغلب غضبه جل وعلا، وهو سبحانه له الرحمة العظيمة الواسعة بعباده جل وعلا. فعندما يتذكر المسلم ذلك فإنه يقبل على ربه الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة، وأرحم بك من أمك وأبيك، أرحم بالإنسان من الوالدة بولدها، ورحمته سبقت غضبه جل وعلا. لكنه رحيم وقريب ولطيف بعباده المؤمنين وشديد العقاب على من عصاه. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فعندما تقول الله غفور رحيم أيضا تذكر بأن الله شديد العقاب. قال حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا الحديث حديث عظيم. يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. أورد المؤلف أولا هذا الحديث لقوله إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، أورده المصنف لإثبات النفس لله عز وجل، وقلنا إن هذا قد دلت له أدلة كثيرة. قال أنا عند ظن عبدي بي، يعني إن ظننت بالله الظن الحسن أعطاك الله تعالى كما تظن، وإن ظننت بالله الظن السوء أعطاك الله على ظنك السيء. ولذلك فأحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله. إن دعوت الله تعالى وأنت تظن أن الله سيستجيب لك استجاب الله لك، لكن دعوت الله وأنت تظن أنه لن يستجيب لك فلم يستجاب لك. أحسن الظن بالله عز وجل. ولذلك أنكر الله على الظانين بالله ظن السوء. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليه. أحسن الظن بالله عز وجل. هنا قال أنا عند ظني، ولم يقل أنا عند حسن ظني، أنا عند ظن عبدي بي. إن ظننت الظن الحسن أعطاك الله ما تؤمر، وإن ظننت الظن السيء أعطاك الله كما ظننت. فليحرص المسلم على أن يحسن الظن بالله عز وجل. قال وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذا ذكر العبد ربه ذكره الله، وذكر الله أكبر. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا يدل على فضل ذكر الله تعالى أمام الناس. تذكر الله أمام الناس يذكرك الله في ملأ خير منه، وإذا ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسه. ابن القيم رحمه الله يقول لو لم يكن من فوائد الذكر إلا هذه الفائدة لكفى، أنك تذكر الله فيذكرك أنت أيها العبد الضعيف المسكين، يذكرك الله تعالى العظيم الكبير الذي هو أكبر من كل شيء. أي شرف أعظم من هذا؟ قال وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. هذا من كرم الله، وإلا الله تعالى لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكن هذا من من من كرم الله وعظيم فضله ولطفه ورحمته جل وعلا. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. مع غناه جل وعلا عن طاعة الطائعين، كما قال في الحديث القدسي لو أن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لكن الله تعالى من عظيم رحمته بعباده ولطفه وكرمه يحب من عباده أن يتوبوا إليه وأن ينيبوا إليه، وإذا تقربوا إليه تقرب الله منهم أكثر جل وعلا. ويصف النبي صلى الله عليه وسلم فرح الله بتوبة عبده بوصف عجيب بديع، يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه وظلت به في صحراء. يعني كان على على على راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم ظلت به في صحراء، يعني ذهبت هذه الراحلة عليها الطعام والشراب، فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت. تصور إنسان في البر في صحراء الطعام والشراب والزاد وكل شيء على بعيره، ثم هذا البعير هرب شرد وأصبح وحيدا ما عنده شيء، ما عنده أحد يساعده في البر، جالس تحت ظل شجرة ينتظر الموت. وبينما هو كذلك نام، فلما استيقظ إذا براحلته عنده وعليها طعامه وشرابه، فرح فرحا عظيما وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يعني ماذا تتصورون هذا الفرح؟ فرح إنسان وجد الحياة بعدما تيقن الموت، فرح عظيم. الله تعالى أشد فرحا من هذا براحلته عندما يتوب عبده. سبحان الله، انظر إلى عظيم رحمة الله وعظيم لطفه بعباده، مع غناه جل وعلا عن عباده، لكن الله تعالى يفرح بتوبة عبده ويحب من عباده أن يتوبوا إليه وأن ينيبوا إليه جل وعلا. قال: باب قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. ومراد المصنف بهذه الترجمة إثبات الوجه لله عز وجل، وعبر بالوجه عن الذات: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وقيل: إلا ما أريد به وجهه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فقال: أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. وهذا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، خلافا لطوائف من المبتدعة الذين أنكروا صفة الوجه لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى وجهه ليس كوجه المخلوقين، الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل وعلا. لكن قد يطلق الوجه ويراد به الذات، كما في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا هو جل وعلا. فقد يعبر عن الوجه بالذات، وتقول: أريد وجه الله، أريد بذلك وجه الله. ويجوز التعوذ بصفة الوجه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك. فيجوز أن تقول: أعوذ بوجه الله عز وجل وأسألك بوجهك. لكن ورد النهي عن أن يسأل العبد شيئا بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن الجنة هي غاية المنى بالنسبة للإنسان. أما يعني الأدعية الأخرى غير الجنة فلا يسأل بوجه الله تعالى شيئا سوى الجنة. فيجوز إذن أن تقول: اللهم من أسألك بوجهك الجنة، ويجوز أن تقول: اللهم من يعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك من كذا. فالوجه صفة من صفات الله عز وجل ومن صفات الله سبحانه وتعالى، فيسأل بوجه الله ويستعاذ بوجه الله جل وعلا، وهو من صفات الله تعالى عند أهل السنة والجماعة. وقد يعبر كما ذكرنا عن الوجه ويراد به الذات، كان تقول: إن أريد وجه الله، كما قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، يريدون وجهه إلا ابتغاء وجه ربك الأعلى. فالمقصود بذلك ذات الله عز وجل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونقف عند باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني، ونفتتح به درس العصر إن شاء الله.